الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أعرف ما هو دوري أو دورنا كمسلمين فيما يحصل الآن في البلاد المسلمة. يقول والله إن قلوبنا تتقطع ولا نملك إلا الدعاء. سوريا ومصر واليمن وأراكان وغيرها، يقول فتن مدلهمة على الأمة الإسلامية. يقول ما هو موقفنا وما هو اتجاهنا في هذه الأزمة. يقول تعبت نفسيا، أشعر أن حياتي حزينة بسبب ما أراه، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ لله رب العالمين. وبعد، هذا سؤال عظيم القدر جليل المنفعة، وهو يراود كل مسلم غيور على دينه وعلى أمته، وهذه الوقائع والنوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية صباح مساء، هذه قلاقل عظيمة تضطرب لها القلوب وتتكدر بسببها الخواطر وتتفلت بسببها القلوب والعياذ بالله، فهي فتن كقطع الليل المظلم تتغير فيها أحوال الناس وتتبدل فيها حياتهم وتتقلب فيها أوضاعهم، بل إننا رأينا أناسا كنا نحسن فيهم الظن قد تنازلوا عن قيمهم بسبب هذه الفتنة، وتنازلوا عن استقامتهم وركبوا موجة التغريب والإفساد والتبديل في دين الله عز وجل. فهذه فتن عظيمة لا بد أن نعرف كيفية التعامل معها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن التي ستقع في آخر هذه الأمة، ولا جرم أن قرننا هذا من أواخر قرون الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعض ويهلك بعضهم بعضا. وما كثرة القتل والاقتتال في هذه الأزمنة بين أفراد الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام إلا أكبر دليل على قرب قيام الساعة، فإن كثرة الهرج أي القتل من علامات قربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكفي علامات قيام الساعة، قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال: القتل. رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه الإمام البخاري وغيره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن أيضا في نقول وأحاديث يطول الكلام بذكرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتركنا رعاعا في هذه الفتن تتخبطنا كيفما اتفق، بل أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم منهجا واضحا ظاهرا إذا سلكته الأمة فبإذن الله عز وجل سوف توقى من شدة وعظم وقع هذه الفتن، وهي التي يسميها العلماء بالعواصم من الانزلاق في الفتن. فهناك أمور ينبغي لنا أن نحرص على تطبيقها وعلى الالتزام بها حتى نأمن بإذن الله عز وجل من الوقوع في شيء من هذا الشر. فمن أعظم ما ينبغي الالتزام به الحرص على طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإن هذه الفتن إنما تضر الجهال والعوام وأنصاف المثقفين ومن كان قلبه خلوا من التأصيل العلمي. فالعلم نور يستضيء به الإنسان في سيره في كيفية التعامل مع هذه الفتن، فإذا أشرق نور النبوة في قلب الإنسان فإنه سيكون في مأمن من الانزلاق أو الانخراط في شيء من هذه الفتن التي نرى شبابنا يتخبطون فيها بسبب الجهل وبسبب سوء الفهم وبسبب عدم الرجوع لأهل العلم. فالعلم حزام أمان بإذن الله عز وجل من الوقوع في الفتن، وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وقوع الفتن بارتفاع العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فارتفاع العلم طريق للوقوع في الفتن، ولذلك البلاد التي تحرص على العلم والتعليم تكون أبعد ما تكون من الانزلاق أو الانخراط في شيء من هذه الفتن. وإن أغلب الدماء التي تراق على وجه هذه الأرض وأغلب الأفعال التي نراها مخالفة للمتقرر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعقيدة سلفنا الصالح إنما سببها الانخراط في دائرة الجهل وعدم قابلية العلم. فالوصية أن نسلك مسلك العلم والتعليم وأن نحرص على نشر العلم في الأمة بكافة الوسائل. ويؤكد هذا الأمر الثاني من المخارج من هذه الفتن، وهو الالتفاف حول العلماء والأخذ عن رأيهم والصدور عن توجيهاتهم، وأن لا يستقل الإنسان برأيه ولا باجتهاده في مسائل الأمة المصيرية. فهناك مسائل تتعلق بواقع أمة ومصير أمة، فإياك أن تجتهد فيها أيها الطالب أو الشاب المتحمس، وإنما مآلها أن نرجع فيها إلى علماء الأمة. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا كانت الأمة تصدر في تصرفاتها وأقوالها عن كلمة أهل العلم الراسخين المتأهلين، فإنها ستكون في مأمن بإذن الله عز وجل من الوقوع في شيء من مزالق هذه الفتن والنوازل والمدلهمات. ولذلك تجد أن أكثر من وقع من شباب الأمة وفئاتها وطوائفها في شيء من هذه الفتن من الخروج على الحكام أو فتن القتل والاقتتال إنما هم أولئك الذين لم يرجعوا لأهل العلم ولم يقبلوا توجيهات أهل العلم، فقد صرخ بهم أهل السنة من أقطار الأرض ولكن أغلقوا آذان قلوبهم وأسماع رؤوسهم عن توجيهات العلماء. فإذا أردنا أن نعتصم من الفتنة فلنلتف حول علمائنا، أعني علماء أهل السنة والجماعة في أي مكان، في بلاد المملكة أو في مصر أو في الشام أو في غيرها من بلاد المسلمين، ولا نحدد بلدا معينا، وإنما نحدد نوع العالم، وهو أن يكون من علماء أهل السنة والجماعة. فعلى شباب الأمة وطوائفها وفئاتها وعوامها وكافة شعوبها أن يلتفوا حول علمائهم، وأن لا يصدروا إلا عن توجيه علمائهم، وأن يردوا أمر نوازل الفتن في الأمة إلى العلماء، وأن لا يبدأ علماءهم لا بفعل ولا بتصرف ولا برأي ولا باجتهاد حتى يقول العلماء كلمتهم، ثم تكون تصرفاتنا وأعمالنا نابعة وتابعة عما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا سلكنا مسلك الالتفاف حول العلماء فهذه نعمة عظيمة. ومن المخارج من الفتن أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على إمام المسلمين، فلا يجوز التحريض على أئمة المسلمين في بلاد الإسلام، ولا يجوز أن نقبل تلك الأطروحات في وسائل التواصل التي تدعونا إلى نبذ السمع والطاعة وإلى الخروج على الحكام وإلى تأليب الرأي العام في بلادهم عليهم. فإن من أعظم ما يخاف على الأمة أن تتفرق بسبب الخروج على حكامها، وقد وقع بسبب الخروج على الحاكم فتن عظيمة مدلهمات كالليل المظلم المدلهم الذي لا نجم فيه ولا قمر، مقتلة عظيمة حصلت بين المسلمين بسبب الخروج على الحكام وقبول تلك الأطروحات الخارجية التي تؤلب الشعوب والأمم على الخروج على حكامها. فمن أراد السلامة من دماء المسلمين فليلتزم بجماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليلزم الجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. والأحاديث في الأمر بلزوم الجماعة كثيرة، قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام لا يكون إلا إذا كان هناك جماعة للمسلمين ولهم إمام. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذا من أعظم المخارج التي لا يستطيع العدو اختراق البلد ما دام موجودا قائما. وأما أن ندعو أو نقبل دعوات الخروج على حكامنا فإننا سوف نتفرق، وسوف يسفك بعضنا دماء بعض، وسوف تظهر الفتن وتتلاطم في البلاد كما هو معلوم مشاهد. وما يسمى بالربيع العربي هذا أنا أسميه بالخريف العربي، فكم من الأنفس التي أزهقت بسببه، وكم من الأرواح التي قتلت ظلما وعدوانا بسبب هذا الذي يسميه بعض الناس بالربيع العربي. وحقه أن يسمى بالخريف الذي يخرف نفوس المؤمنين ويخرف اقتصادهم ومقدرات بلادهم ويدمر بيوتهم ويدمر حياتهم، كما هو حاصل ومشاهد ولا ينكره إلا من يتعامى عن كلمة الحق ولا يريد إلا الدمار والقتل والفرقة. ومن المخارج من الفتن أيضا اعتزالها وعدم إبداء الرأي فيها واجتنابها وعدم المشاركة فيها، لا بطرح ولا بقول ولا برأي ولا باجتهاد. فما دام الإنسان سالما من المشاركة فيها بسيفه فليسلم من الاشتراك فيها بلسانه وأطروحاته أيضا، فإن اللسان في الفتن وقعه كوقع السيوف كما قال العلماء. بل كم من فتن لم تثر بالسيف وإنما ثارت باللسان، وأوائل الفتن غالبا هو نطق اللسان، فعلينا أن نكف ألسنتنا عن هذه الفتن وألا نتكلم فيها وألا نشتغل بتحليلاتها، وأن نشغل الأمة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، وأن نبعدهم عن هذه الفتن، فلا يكثر خوض الناس فيها، لأن خوض الناس في الفتن كالبنزين بالنسبة للنار، فكلما كثر خوض الناس في هذه الفتنة كلما عظم تلاطمها في الأمة فالصمت في الفتن هو المطلوب وفي الحديث من صمت نجا. ومن المخارج التي تعين على الهروب من الفتن أيضا، وهو مخرج مهم جدا وقد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإقبال على العبادة وترك أمر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود بالهرج أي القتل واضطراب بسبب اضطراب الفتن، فيقبل الإنسان على قيام الليل وعلى الإكثار من الاعتزال في المسجد وعلى الإكثار من قراءة القرآن وتتبع مجالس الذكر وحلق ورياض الجنة، ويحرص الإنسان على الاعتزال في بيته ليحفظ دينه ولسانه عن الوقوع في شيء من مثالب هذه الفتن. فالإقبال على العبادة من أعظم ما ينبغي الحرص عليه، وذلك لأن الفتن تقلق القلوب وتشغلها عن الله، فمن يسر الله عز وجل له الإقبال على العبادة حال وقوع الفتن واشتدادها فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وليعلم المسلم أنه لا يجوز الاعتداء على إخوانه المسلمين لا بقول ولا بفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حتى الكافر لا يجوز أن يعتدى عليه ظلما وعدوانا، فكف اللسان والاعتداء باليد في الفتن مطلب من مطالب السلامة منها. وكذلك لزوم البيوت في الفتن، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته فإذا قويت الفتن في البلد وحلت بين بيوتات الناس ولم يستطع الإنسان أن يقي نفسه منها في بيته، فليفر إلى الجبال وإلى البرية وإلى مكان بعيد فرارا بدينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع بقدوم الدجال إلى ديارنا أن لا نقابله، وإنما نفر منه إلى الجبال، ننأى منه.